يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أموال أب ثم أبناء أعمامها على هذا الترتيب، ثم عم أبيها ثم ابن عمه ونحو ذلك. فإذا لم يوجد أحد من النسب زوجها الحاكم، السلطان ولي من لا ولي له، ولا يزوجها إلا برضاها، وذلك لأن لها ملكية فلا يكرهها عمها ولا ابن عمها ولا الحاكم القاضي على من لا تريده إلا المجبرة التي هي المجنونة، فإنها لا رضا لها ولا رأي لها. المنكح به هو الصيغة، ولا بد من الإجابة والقبول. الإجابة من الولي والقبول من الزوج. واختلفوا هل هناك ألفاظ محصورة أو تجوز بكل لفظ يؤدي المعنى. أكثر الفقهاء يقولون لا بد من لفظتين، لفظة زوجتك أو لفظة أنكحتك، لأنها التي وردت في القرآن، فيقتصر الولي على استعمال إحداهما أو يجمعهما، زوجتك وأنكحتك. أما القول الثاني أنه يجوز بالألفاظ التي تدل على المعنى، فإذا قال ملكتك ابنتي أو فلانة، أو قال وهبتك ابنتي أو فلانة، أو أبحت لك ابنتي فلانة، هنا لفظ التمليك ولفظ الهبة ولفظ العطية أعطيتكها ولفظ الإباحة. إذا كانت معروفة عندهم جاز التعبير بها. وأما القبول فإنه يصح بكل ما يؤدي المعنى، فإذا قال قبلت ذلك أو وافقت أو رضيت به صدق عليه أنه قبول. هذا الإجابة والقبول، ولا بد منه ولا بد من تعيين الزوجين. التعيين أن يقول ابنتي فلانة، أو يقول زوجتك يا فلان، يعين الزوج ويسميه، أو يقول أيها الحاضر معي فلان. وإذا كان غائبا وله وكيل يقول زوجت موكلك فلانا ابنتي فلانة، فلا بد أن يعين أهل كل من الزوجين، ولا بد من الإشهاد. ورد في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، يكون حاضرا على الإجابة والقبول، يسمعان قوله زوجتك وقول هذا قبلت، هذا الشهود. أمر الله تعالى بالشهادة عند البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، وأمر بها عند الطلاق في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، فكذلك أيضا عند العقد لا بد من شاهدين. وفي الكفاءة خلاف، والأكثرون على أنها ليست شرطا ولكنها مجوبة. الخلاف عندنا في هذه المملكة أن العرب أرفع رتبة من الموالي، الموالي الذي قد نسى آباءهم رق، فيقولون لا نتزوج ولا نزوج الموالي، ويجعلون هذا من الكفاءة أنهم ليسوا أكفاء لنا. أما في البلاد الأخرى فلا يفرقون، لا يفرقون بين الناس، سواء كان من الموالي فيسمون في هذه البلاد الخضيري ونحوه، فيقال إنهم